بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 70، وفيه تفسير سورة نوح من الآية الأولى إلى الآية 20. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقص علينا دعوة الرسل وكيف تبدأ، كيف يبدأون الدعوة بأي شيء، وكيف يصبرون على مجالدة الدعوة ومراوغة الناس، وأنهم لا ييأسون وأنهم يرغبون ويرهبون. هذه أساليب الدعوة نأخذها من دعوة الرسل، لا نأخذها من مصطلحات الناس أو مصطلحات الجماعات، إنما نأخذ أساليب الدعوة من منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وقد تكررت قصته في القرآن، ذكرها الله جل وعلا في مواضع، منها هذه السورة بكاملها، هذه السورة بكاملها في دعوة نوح عليه السلام، كلها في سياق دعوة نوح لقومه. هي سورة عظيمة، وهذه السورة تسمى سورة نوح عليه السلام لأنها ذكرت دعوته لقومه، فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض لما ظهر الشرك في قوم نوح. وذلك أن الناس كانوا من عهد آدم إلى عهد نوح كانوا على التوحيد، على دين أبيهم آدم 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهم على التوحيد يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. فلما كان في قوم نوح تغير الحال، حدث الشرك، وذلك بسبب الغلو في الصالحين، فإن الذي أوقع قوم نوح في الشرك هو الغلو في الصالحين. وذلك أنهم كان فيهم رجال صالحون يعبدون الله سبحانه، علماء أخيار كانوا يحبونهم ويجلونهم فلما ماتوا ماتوا جميعا حزن عليهم قوم فقدوهم وفقدوا أعمالهم وعلمهم حزنوا حزنا شديدا. فجاءهم الشيطان استغل هذه المناسبة ورأى من حرصهم على الذين ماتوا ومن حزنهم عليهم استغل هذه الفرصة فأشار عليهم ومكر بهم فقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وهم أحياء من أجل أن تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العبادة. جاءهم بطريق النصح من باب المكر بهم يقبلوا منه لأجل أن يقبلوا منه فأخذوا بهذه المشورة صوروا صور الصالحين نصبوها على مجالسهم للتذكر أو للذكريات كما تسمى الآن اقتناء الصور للذكريات. فلم تعبد في أول الأمر إنما جعلت للتذكر. وكان فيهم علماء في قوم نوح كانوا ينكرون الشرك وينكرون الغلو وينكرون فلم يتمكن الشيطان من الخطوة الثانية هو بذر البذرة وخطى الخطوة الأولى التي ظاهرها الصلاح والخير فلم تعبد في أول الأمر. ثم لما قال الزمان ومات لقية العلماء من قوم نوح جاءهم الشيطان جاء جيل جاهل فجاءهم الشيطان بالخطوة الثانية الخبيثة وهي الغاية له والتي يريدها الأولى ما يريدها لكن اتخذها وسيلة فقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمون أصحابها ويسقون المطر بها فوقع ذلك في نفوسهم لجهلهم صدقوه فعبدوها من دون الله عز وجل انتقل بهم من الاقتداء ومحبة الصالحين انتقل بهم إلى أن عبدوا هذه الصور عبدوا أصحابها فوقع الشرك من حين ذاك الوقت وقع الشرك من حين ذاك الوقت وإلا كان قبل ما في شرك وذلك بسبب الشيطان ومكره ببني آدم واستغلاله تعظيم الصالحين واستغلاله الصور وأنها سبب للشرك بالله عز وجل. فحينئذ بعث الله نبيه نوح عليه الصلاة والسلام منهم بعثه منهم يدعوهم إلى الله وينكر عليهم الشرك فحصل ما حصل من مراوغاتهم ومكابراتهم واستمر نوح عليه السلام في دعوتهم وطال الزمان عاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ادعوهم إلى الله عز وجل لم يفتر عليه الصلاة والسلام لم يفتر في دعوتهم يدعوهم لعلهم يرجعون. فلما أخبره الله جل وعلا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وكان الذين آمنوا معه نفر قليل قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. عند ذلك دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله دعوته وأغرقهم عن آخرهم ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. والشاهد من ذلك خطر الغلو في الصالحين و العناية بالآثار آثار الصالحين وصور الصالحين أن هذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل كما حصل لقوم نوح. ولهذا كان علماء الأمة يحذرون من الغلو في الصالحين الغلو في أشخاصهم والغلو في قبورهم والتبرك بآثارهم وما أشبه ذلك من وسائل الشرك فلا يتساهل بهذه الأمور حتى إنهم أصروا على الشرك وعاندوا عند ذلك. قال نوح ربي إنهم عصوني شكا إلى الله واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم وينهاكم عن عبادة الأوثان لا تطيعوه، لا تذرن آلهتكم، لقول نوح عليه السلام، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الصالحين الذين صوروا صورهم عبدوهم من دون الله، هذه أسماءهم ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهذا كما حصل من قريش والعرب لما دعاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، مثل ما قال قوم اصبروا على آلهتكم، الأصنام والأشجار والأحجار معبودات من دون الله. طلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فمقالة الكفار وسيرتهم واحدة من الأولين إلى الآخرين، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا أنه ليس هناك إلا إله واحد كما يقول محمد في الملة الآخرة ملة آبائهم، فما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق كذب، أنزل عليه الذكر من بيننا، هل الذي خصه من بيننا بالرسالة؟ هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا من لا إله إلا الله أنها تنفي الشرك وتبطل عبادة ما سوى الله، فهموا هذا منها لأنهم عرب، عرب يعرفون معنى اللغة، أنهم لو قالوها فمعناها أنهم يتركون آلهتهم وهم لا يريدون هذا. واليوم عباد القبور يقولون لا إله إلا الله بالمئات والآلاف المرات ويشركون بالله، ولا يفهمون أن لا إله إلا الله تبطل ما هم عليه، فهم يقولونها بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم. فصار كفار قريش أفهم منهم لمعنى لا إله إلا الله، أنها ليست لفظ يقال فقط، إنما هي لها مدلول ولها معنى ولها مقتضى، ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويستمر قائلها على عبادة غير الله عز وجل، دعوة الأولياء والصالحين والموتى أصحاب الأضرحة. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا: لا خير في رجل كفار قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، لا خير في كفار قريش عرفوا معناها وأبوا يلتزموا بها، وهؤلاء قالوها ما امتنعوا من النطق بها لكن لم يلتزموا بها لأنهم لا يفهمون معناها. الحاصل أن هذه السورة خالصة في قصة قوم نوح عليه السلام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا نوحا أي بعثناه إلى قومه لما حدث فيهم الشرك، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بعثه الله ينذر قومه من العذاب الأليم إذا استمروا على ما هم عليه من الشرك بالله عز وجل. والله جل وعلا لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ماذا قال نوح عليه السلام؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا، هذا أول ما بدأ به التوحيد، أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد. والآن فيه من يقول لا تذكروا التوحيد تنفرون الناس، لكن ادعوهم إلى الصدقات إلى الصلاة إلى الاستغفار، ادعوهم إلى فضائل الأعمال، رغبوهم. وأما عقائد الناس لا تتدخلوا فيها تفرقون الناس، هكذا يقولون، هذه مخالفة لدعوة الرسل. هذا أول الرسل نوح عليه السلام، أول ما بدأ بدعوة توحيد، أن اعبدوا الله واتقوا، اعبدوا الله يعني ولا تعبدوا غيره، لأنهم كانوا يعبدون الأوثان، أن اعبدوا الله واتقوه، اتقوا عذابه وغضبه سبحانه وتعالى إن استمررتم على ما أنتم عليه. وأطيعون، لأنه رسول إليهم والرسول يطاع. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول مبلغ عن الله. ولا تقل أنا عرفت ولست بحاجة إلى طاعة الرسول واتباع الرسول، هذه مقالة أهل الضلال والإلحاد. فلا بد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي رسول كان في قومه لا بد من طاعته. ولا غنى للناس عن طاعة الرسل، كل زمان ومكان تقوه وأطيعوه. ما هي الثمرة من ذلك؟ يغفر لكم من ذنوبكم إن عبدتم الله واتقيتموه وأطعتوني فيما أمركم به وما أنهاكم عنه، يغفر لكم الله جل وعلا من ذنوبكم. من ذنوبكم أي الذنوب الماضية، ذنوب الماضية على الشرك يغفرها الله، لو تابوا تاب الله عليهم وغفر غفر لهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل مخرجا من الكفر والعذاب، ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل، ولم يغلق الباب دون الكفار والمشركين، بل فتح لهم باب التوبة. فإذا تابوا تاب الله عليهم، يغفر لكم من ذنوبكم من تبعيضية، هي الذنوب الماضية. وأما المستقبل فكل ما حدث ذنب يتوب منه ويستغفر منه أيضا. وقيل إن من صلة للتأكيد، والأصل يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم، فزيدت من للتأكيد، وهذا أسلوب عربي فصيح، يغفر لكم من ذنوبكم. فهذه ثمرة التوحيد، ترك الشرك، طاعة الرسول، ويؤخركم إلى أجر مسمى، هذه فائدة ثانية. يغفر لكم من ذنوبكم، هذه الفائدة الأولى من طاعة الرسول واتباعه. والفائدة الثانية يؤخركم إلى أجل مسمى، ولا يعاجلكم بالعذاب، بل يترككم إلى نهاية آجالكم. أما إن استمررتم على ما أنتم عليه فإن الله يعاجلكم بالعقوبة ويدمركم ويؤخركم إلى أجل مسمى أي محدد، لأن ما في هذه الدنيا خلود أو استمرار، لا بد من نهايتها، لكن على أي شيء تكون النهاية. ويؤخركم إلى أجل مسمى أي محدد وليس مؤبدا، فلا بد من الموت ونهاية الآجال. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الطاعة يمدد الله بها العمر ويبارك في العمر بسببها، وأن المعصية يقسم الله بها العمر ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إذا نزل بكم العذاب فلا تنفعكم التوبة، إذا نزل بكم العذاب وعاينتم العذاب فلن يقبل منكم توبة، أما لو تبتم الآن تاب الله عليكم. فهذا فيه دليل على ما تدل عليه الأدلة كثيرة أنها لا تقبل التوبة عند نزول العذاب والعياذ بالله. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون هذا، لكن تجهلون هذا الشيء، وهذا سبب وقوعكم، هذا هو سبب وقوعكم فيما وقعتم به، الجهل بالله والجهل بسنته سبحانه وتعالى. هذه الخطوة الأولى من نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، باشر الدعوة معهم ودعاهم إلى التوحيد وإلى الاستغفار. التوحيد والاستغفار هما خير ما يمحو الله بهما الذنوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. التوحيد والاستغفار يدفع الله بهما العذاب والعقوبة. الخطوة الثانية: لما رأى إعراضهم وامتناعهم من قبول دعوته شكا إلى ربه، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يعني لم يفتر عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه الليل وفي النهار، مستمر على الدعوة، دعوت قومي ليلا ونهارا. أو بيدعوهم ثم يتركهم، يقول خلاص ما فيهم فائدة ذولا، أترك، لا، يستمر ويصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من وسائل الدعوة، الاستمرار عليها، استمرار عليها وعدم الياس، عدم الانقطاع. دعوت قومي ليلا ونهارا لم أقصر في دعوتهم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لم يستجيبوا. أنا أدعوهم ليقربوا من الله ثم هم يفرون من الله عز وجل، لم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كل ما دعاهم عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتوبوا فيغفر الله لهم، هو يدعوهم لمصلحتهم، ما يريد منهم طمع دنيوي، ما يريد منهم أجر دنيوي، ما يريد منهم رياسة، إنما يريد الخير لهم والنصيحة لهم لتغفر لهم. كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يسدون آذانهم عن سماع صوت نوح عليه السلام، يسدون آذانهم بأصابعهم لأن لا يسمعوا صوته عليه الصلاة والسلام. هذا غاية التمرد والنفور والعياذ بالله. فالذي لا يسمع الحق ولا يستمع إليه ماذا يستمع؟ يستمع للباطل، لا بد أن يستمع، فإما أن يستمع الحق ويستفيد، وإما أن يستمع للباطل. جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا، أصروا على ما هم عليه واستمروا ولم يتحولوا عنه، واستكبروا، استكبروا عن اتباع نوح عليه السلام وقبول دعوته، استكبروا عن قبول الحق. وهذا أشد، من إنسان يستكبر عن دعوة الرسل، يستكبر عن الخير. الاستكبار من أخلاق إبليس عليه السلام، أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر عن الحق. والواجب على العبد أن يخضع للحق وأن يذل للحق لأنه بمصلحته. استكبر استكبار، استكبار تأكيد، ليس استكبارا يسيرا، وإنما هو استكبار كبير كثير. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، تلفلفون بثيابهم علشان ما يشوفون نوح عليه السلام، حجبوا أبصارهم وأسماعهم، أبصارهم عن رؤيته بغضا له، وحجبوا أسماعهم عن سماع دعوته والعياذ بالله. شوف كيف يبلغ الشر بابن آدم والعياذ بالله، ويهلك نفسه. استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا بين الناس، دعوتهم جهارا بين الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يأتيهم ويدعوهم علانية بين الناس مبالغة في إبلاغ الدعوة. ثم إني أعلنت لهم، أي رفعت صوتي وأسررت لهم، جمع بين الجهر بصوته تارة وبين الإسرار والنصيحة سرا بينه وبين المنصوح. فهو ما ترك شيء من وسائل الدعوة إلا سلكه عليه الصلاة والسلام. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم. لم يقنط من أو يقنطهم من رحمة الله، بل رغبهم في الاستغفار وهو طلب المغفرة على ما هم عليه من الاستكبار والشرك والتمرد. أيضا لم ييأس من قبولهم، فقلت استغفروا ربكم. شوف على ما حصل منهم يقول لهم استغفروا ربكم، إنه كان غفارا كثير المغفرة، غفارا كثير المغفرة، فاطمعوا في مغفرته ولا تيأسوا من رحمته، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إنه كان غفارا، اطمعوا في مغفرته ولا تقنطوا ولا تيأسوا ولا تستمروا في غيكم وضلالكم، فهذا ليس من صالحكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، إذا تبتم إليه غفر لكم وحصل لكم منافع عظيمة، أولها أن الله يغفر لكم ذنوبكم ويمحوها عنكم، الثانية أنه يدر عليكم الرزق في الدنيا، يدر عليكم الرزق والأرزاق في الدنيا، لأن الكفر والمعاصي والشرك والذنوب سبب لقطع الرزق أو سد أبواب الأرزاق والعياذ بالله. يرسل السماء أي المطر، المطر يسمى سماء لأنه ينزل من السماء أي من العلو من السحاب، يرسل السماء أو يرسل السحاب يسوقه لكم وينشئه ثم يسوقه يحمل الماء ثم ينزله عليكم على أرضكم، يرسل السماء عليكم مدرارا أي مطرا دارا متتابعا ليحيي به الأرض بعد موتها فتنبت لكم الأشجار وتتوفر لكم المياه وتتكون لكم الجنات وهي البساتين، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، إذا استغفرتموه فإنه سبحانه يزيدكم من الأموال بدل الفقر والفاقة والحاجة، وبنين ذرية، قالت جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويجعل لكم جنات وهي البساتين التي فيها أنواع الثمار على أثر نزول الأمطار، يحصل الخصب ويحصل الخير، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تجري أنهار تجري من السيول، لأن الأنهار من السيول، أنهار الأرض التي تمشي الآن هي من السيول، يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه ثمرات طاعة الرسل وثمرات الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي شيء حملكم على المكابرة وعدم الخوف من الله؟ ما لكم لا ترجون لا تخافون لله وقارا أي إجلالا، وهو الكبير المتعالى الجليل سبحانه وتعالى، كيف تشركون به تعصون رسوله؟ هذا تنقص لله سبحانه وتعالى. لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم سبحانه وتعالى أطوارا، هو الذي خلقكم، كيف تتكبرون عن عبادة من خلقكم؟ كيف تتكبرون عليه وأنتم موجودون من العدم، وهو الذي أوجدكم وهو القادر على إهلاككم؟ قد خلقكم أطوارا، من التراب خلق أباكم آدم، ثم من الماء من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يكون أجسامكم العظام والأعصاب والعروق في بطون أمهاتكم، في بطون أمهاتكم يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كيف تعصونه وهو الذي أنعم عليكم بالخلق والإيجاد وقواكم في أبدانكم وبالحواس وبالأعضاء وبالصحة والعافية، كيف تتكبرون على ربكم سبحانه وتعالى وتنصرفون إلى أصنام لا تنفع ولا تضر، جمادات أو أموات في القبور أو أشجار أو أحجار مخلوقة، كيف تنصرفون عن عبادة ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى غيره ممن لا يملك لكم نفعا ولا ضر، وأيضا هو مثلكم أو أضعف منكم؟ هذا من العجائب. ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظمونه تقدرونه حق قدره وتطيعون أمره وتجتنبون نهيه تطيعون رسوله، وقد خلقكم أطوارا، وقيل خلقكم أطوارا بعد الولادة من طفل إلى سن التمييز إلى البلوغ إلى الكهولة إلى الشيخوخة، أطوار، الإنسان يمر في أطوار في بطن أمه وفي أطوار بعد ولادته إلى أن يموت وهو في أطوار تنقل. أليس هذا من العجائب؟ من الذي ينقله في هذه الأطوار إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل الأصنام فعلت هذا؟ هل الأشجار؟ هل الأحجار؟ هل الأموات فعلوا هذا؟ أين العقول؟ أين العقول؟ نسأل الله العافية. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم ذكرهم بخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، أعظم من خلق الناس. ألم تروا؟ هذا خطاب لكل من يعقل. ألم تروا أي تبصروا وتفكروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض واسعة، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض ولا يعلم سعتها وعظمها ومن فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وجعل القمر فيهن نورا، القمر نور، القمر نور ينور القمر في السماء الدنيا مما يلي الأرض، القمر في السماء الدنيا مما يلي الأرض وفيه النور ويزيد وينقص بحسب الأيام، يزيد حتى يتكامل ثم ينقص حتى يعود هلالا لأجل معرفة الحساب. والشمس جعلها الله سراجا، سراجا وهاجا تضيء الكون وتجلي الليل وظلمة الليل فيصبح الناس في نهار وفي إبصار لمصالحهم. فالقمر يضيء بالليل والشمس سراج في النهار لأجل معاشكم ومصالحكم، وفيها مصالح، الشمس مصالح للنباتات والثمار ومصالح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. جعل القمر فيهن أي في السماء الدنيا نورا، نورا في الليل، وجعل الشمس سراجا في النهار، فهو الذي نور لكم الليل وهو الذي أسرج لكم النهار. هل أحد ينكر هذا أو يدعي أنه هو اللي عمل هذا؟ أحد يدعي أنه هو الذي خلق الشمس والقمر أو يدعي أن الأصنام والأشجار والأحجار خلقت هذا؟ ما أحد يدعي هذا أبدا، ما قالوا أن أصنامنا وأوثاننا أن تفعل هذه الأفعال، هذا إلزام لهم بالحجة. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض حين خلق أباكم آدم عليه السلام، خلقه الله من تربة الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بعد الموت في القبور، ثم يخرجكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا للبعث، تقومون للبعث من قبوركم تخرجون منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كيف تكفرون برب هذه أفعاله وهذه قدرته وهذه نعمه وتشركون به من لا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا يرزق ولا يملك ضرا ولا نفعا؟ هذا من انتكاس الفطر والعقول. فهذه أدلة التوحيد واضحة جلية، لكن الشرك ليس عليه دليل أبدا، إنما هي شبهات، ما على الشرك من دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما فيه إلا شبهات ولا تقليد أعمى. إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما عندهم حجة أبدا. الشرك ليس عليه حجة ولا برهان، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فليس عند المشركين الأولين والآخرين ليس عندهم براهين على شركه، وإنما هي شبهات أو تقليد أعمى لمن قبلهم. أفرأيتم ما تدعون أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني ماذا ينفعون وماذا يجدون لكم؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني إلى آخر ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال لهم ماذا كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، ماذا تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ قالوا نعبد أصناما، شوف نعبد أصناما، فنظلوا لها عاكفين، يجلسون عندها ويتبركون بها ويقيمون عندها تعبدا لها. قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين. قال هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما قالوا نعم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل، ما عندهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم على هذا. فقالوا نعم يسمعون ويبصرون ويعقون، ما قالوا هذا، انقطعت حجتهم. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، والله جعل لكم الأرض بساط، لما ذكر السماوات الطباق ذكر الأرض وأنها بساط ممدود، أنها بساط ممدود يعيش عليها الخلق، ليست وعرة وإنما هي مبسوطة يعيشون عليها، لتسلكوا منها سبلا طرقا في فجاجة في أسفاركم وسيركم، ولم تكن كلها جبالا وعرة ما تستطيعون صعودها ولا السير عليها، جعل بين الجبال الفجاج، أنتم ترون هذا، ترون الفجاج بين الجبال، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأجل أن الناس يسيرون تتصل مصالحهم وأسفارهم ويتواصل تتواصل البلدان، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، تسلك منها سبلا فجاجا. هذه براهين التوحيد، فأين براهين الشرك؟ ما فيه براهين للشرك أبدا، ولا برهان واحد ولا حجة واحدة، وإنما هي شبهات وتقليد أعمى، نسأل الله العافية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في العمل يضعون اسم الشخص مع عندنا في العمل يضعون اسم الشخص مع صورته ويعلقونها في الجدار للموظف المثالي، يقول فما حكم وضع هذه الصور؟ هذا من الفتن، تعليق الصور في الشوارع وتعليقها في المكاتب وتعليقها، هذا من الفتن، ومن تسويل الشيطان لبني آدم، تسويل الشيطان لبني آدم. وإلا ما هي المصالح في هذه الصور؟ بالله عليكم ما هي المصلحة من هذه الصور؟ إنما هي مضرة، مضرة واضحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يتوفى، قالوا أن وضع الصورة في البطاقة وإلا في رخصة القيادة وإلا الأمور الضرورية حاجة، نقول نعم هذه حاجة لا بس، الضرورة لا بس، لكن هل إسراف في التصوير وتعليقاته هو هذا؟ ما له داعي إلا المعصية، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يتوفى أحد العلماء الكبار يعمد بعض أهل القنوات الفضائية ممن يحب الخير فيصور مكان هذا الدرس، درس العالم، ومسجده ومنبره الذي خطب عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا تدرج إلى الغلو الصالحين والغلو في العلماء، لا يجوز هذه الأمور. نعم. العالم تبقى سيرته وأعماله، وأما منبره وبيته ما فيها فائدة، عاد إذا عرفت بيته وش يستفيد، راح وخلص مات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وسائل الدعوة إلى الله توقيفية، بمعنى أنني لا أدعو إلا بوسيلة قد دعت بها الرسل؟ نعم، لابد من هذا، ولا تحدث وسيلة من عندك، لا تحدث وسيلة من عندك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التصوير جعله بعض الناس في هذا الزمان من وسائل الدعوة المعاصرة ومن وسائل نشر الخير، يعني المعصية تكون وسيلة للدعوة؟ تصوير طاعة ولا معصية؟ معصية، كيف نجعل المعصية وسيلة للدعوة؟ نعم، الواجب ندعو على ترك التصوير لأنه منكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مما استدل به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على تكذيب الذين ادعوا الصعود على سطح القمر قوله وجعل القمر فيهن نورا، فقال إنها نور في السماوات السبع وليس في السماء الدنيا فقط، فما القول في ذلك؟ ما أدري وش وجه يعني وجه الرد في هذا، ما أعلم وجه الرد فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إن كل من صد عن سبيل الله يدعى عليه كما فعل نوح عليه السلام عندما دعا على قومه، فهل هذا القول صحيح؟ نعم. يقول بعض الناس إن كل من صد عن سبيل الله فإنه يدعى عليه كما فعل نوح عليه السلام مع قومه، فهل هل يا أخي الله أخبرك إن هذا الشخص لن يؤمن مثل ما أخبر نوح عليه السلام؟ لا، هذا ما هو بحجة. نوح ما دعا إلا لما أخبره الله، وهل أحد يستحيل عليه أنه يتوب، أنه يتوب ويرجع؟ أن تحكم على أحد أنه ما يقبل الدعوة أبدا، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في مكان يوجد به صور معلقة على الجدار؟ لا يجوز، لا تصح الصلاة في مكان في صور معلقة يستقبلها المصلي، يستقبلها المصلي، لأن هذا يشبه عبادة الأصنام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إذا كان ما يستقبلها صلاة صحيحة، لكن تبقى المعصية في تعليق الصور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى بلادهم التي قدموا منها ليدعوا الناس إلى الله تعالى وإلى توحيده؟ ما في شك هم يجب عليهم، إذا كانوا يقدرون يجب عليهم ينذروا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، إذا كانوا يقدرون على هذا فهذا هو الواجب عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم، يقول هل هذا على حقيقة القول أم أن فيه مجازا، وهل يوجد مجاز في القرآن وفي اللغة؟ ما في القرآن مجاز، القرآن كله حقيقة وليس فيه مجاز، ولو كان يجوز في اللغة المجاز لا يجوز في القرآن أبدا، القرآن كله حقيقة. جعلوا أصابعهم على ظاهرهم، جعلوا أصابعهم مش غير هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض من ينسب إلى العلم إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأضرحة إن ذلك جائز لا شيء فيه، فكيف الجواب عن هذا وفقكم الله؟ هذا القائل إما أنه يجهل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذ القبور مساجد، أو أنه يعلم هذا ويغالط فلا حجة فيه. نحن نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي الرسول عن الصلاة عند القبور واتخاذ القبور مساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرضى بالشرك الأكبر من عبادة الأضرحة ودعائها والنذر لها، ويدافع عن هذا بسلطانه ويسجن من أنكر على هؤلاء المشركين ويضيق على دعاة التوحيد في بلاده التي هو موجود فيها، فما الحكم في هذا العمل؟ الحكم عليكم الصبر والقيام بالدعوة حسب ما تستطيعون ما تقدرون عليه. نعم. إلى أن يأتي الله بالفرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض الناس أن في قوله سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا، وأنا أرى أن لو أن الدعاة وفقهم الله توجهوا إلى الولاة ودعوهم وقربوهم ربما أن الله أنهم يستجيبون أو على الأقل يكفون شرهم، لكن إذا كان الولاة في جانب والدعاة في جانب آخر فهذا يحصل الشر بين الولاة وبين الدعاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر دكتور أن قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أن فيها دليلا على نظرية داروين. نعوذ بالله، داروين الملحد اللي يقول أن أصل الإنسان قرد، خلقكم أطوارا نطفة ثم علقة ثم مضغة كما في سورة المؤمنون، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، هذه الأطوار، أو الأطوار بعدما يخرج من بطن أمه من طفل إلى مميز إلى بالغ إلى آخره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الظلمات الثلاث التي خلق فيها الإنسان؟ ظلمة البطن وظلمة المشيمة، فظلمة الثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلادنا التصوف كثير وعبادة القبور كثيرة، ووالدينا وأهلينا يذبحون لغير الله، مع العلم أن هؤلاء لم يبين لهم ذلك ولم ينصحهم أحد. كما أشار السائل قريبا، الواجب عليكم إذا ذهبتم إلى بلادكم وإلى عشيرتكم وأقاربكم أنكم تدعون إلى الله وتبينون لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجب علي أن أغسل يدي بالتراب والماء إذا سلمت على شخص قد لمس كلبا؟ لا، لمس الكلب ما في محذور، إنما المحذور في بوله وفي لعابه إذا شرب من الإناء، أما هو إذا مر أو لمسته أو وطأ في شيء هذا ما ينجس المكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز بناء المساجد مكان الأصنام الأضرحة التي كانت معبودة بعد إزالتها؟ والله هذا فيه ما يعني فيه تأمل، لأنهم إذا كان هذا لأجل قطع دابرها وإبطالها وجعلها محل عبادة لله بدل أن كانت للشرك، في قضاء عليها لا بأس. نعم. كما حصل فيه كما يقولون في مسجد ابن عباس في الطائف، أنه بني في محل اللات لأجل قطع هذا الوثن وقطع ذكره وقطع آثاره، تحويله إلى طاعة الله. نعم. وكذلك يقول هل يجوز الصلاة في مكان كان فيه وثن يعبد دون بناء مسجد عليه؟ لا، ما يجوز، لأن هذا يخشى من تعظيم المكان وبعث الذكريات كما يقولون لهذا المكان. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول من عادتنا في الزواج يوم يسمى يوم الحنة، تحنى فيه العروس قبل يوم الزواج بيوم، سؤالها هل يشرع الضرب بالدف في يوم الحنة هذا؟ لا، الضرب في الدف عند دخول الزوج وزفة الزوج إلى زوجته، هذا محل الضرب بالدف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة ما ورد أن من قرأ ثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر في يومه أنه يصلي عليه 70,000 ملك؟ والله ما أدري عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إزالة الشعر من وجه المرأة في موضع الشارب واللحية يعتبر من النمص؟ إذا كان مشوها فهو من النمص، هذا من إزالة التشويه ليس من النمص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حثوا الثلاث الحثوات على القبر يعتبر من السنة؟ نعم، يشارك في الدفن ولو بالحثيات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لحصول أجر القيراط هل أنتظر إلى الفراغ من الدفن؟ يقول للحصول على أجر القيراط هل لابد من الانتظار إلى الفراغ من دفن الجنازة؟ نعم، الأجر الكامل إلى أن يفرغ من دفنها، وإذا صليت عليها فقط ولم تتبعها للقيراط، إذا صليت عليها وتبعتها فلك قيراطان إلى أن تدفن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قراءة أواخر سورة البقرة أن من قرأها كفتاه؟ ما معنى كفتاه؟ قيل كفتاه عن قراءة غيرهما، فيهما الكفاية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أعمل عقيقة لولدي فكم عمر الشاة التي أذبحها وتكون مجزئة؟ مثل عمر الأوشية، إن كانت ظانا 6 أشهر على الأقل، وإن كانت معزا فيكون سنة كاملة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في الدم الذي ينزل من الحامل؟ هل هو دم حيض؟ وهل تمتنع عن الصلاة والصيام؟ الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، ويعرف الحمل بانقطاع الحيض، فإن نزل دم فليس حيضا وإنما هو نزيف، لا تترك الصلاة من أجله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أصلي العشاء مقصورة خلف من يصلي المغرب إذا دخلت معهم في الركعة الثانية؟ لا لا، ألزمك الإتمام لأن المغرب ليست مقصورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي زيارة قبر والدي أو يكفي الدعاء له والصدقة، لأنني أحس أني مقصر في حق والدي إذا لم أزره في المقبرة؟ إن حصل الأمران أنك تزوره تدعو له عند القبر كذلك تصدق عنه هذا أحسن، وإن لم تقدر على الزيارة يكفي الدعاء والصدقة والاستغفار له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يذهب لقبر والده لزيارته وعند الدعاء له يرفع يديه أمام القبر مستقبلا القبلة، فما حكم هذا الفعل؟ لا بأس بذلك، لا بأس برفع اليدين في الدعاء لأن هذا من أسباب الإجابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إعطاء زميلي في العمل أو أن آخذ منه في المكتب هدية لكسب قلبه أو لدعوته؟ إيش؟ أقول ما حكم إعطاء زميلي في العمل أو أن آخذ منه هدية لكسب قلبه ولدعوته؟ إذا كان ليس له إدارة، ليس له إدارة وإنما هو موظف فقط، فهذا لا بأس به لأن هذا ليس فيه محذور، إنما إعطاء المدير أو المسؤول هذا هو الرشوة. نعم. ويقول كذلك إذا أعطيت المدير هدية في سبيل دعوته وإصلاحه؟ لا يا المدير لا تعطيه شيئا، والدعوة أي مقصورة على الهدية، تدعوه بدون هدية لأن الهدية رشوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم المدة تقريبا التي تكره فيها الصلاة قبل طلوع وغروب الشمس في الدقائق المعروفة باليوم؟ الشمس ترى، إذا رأيت الشمس مرتفعة صل صلاة الضحى رؤية العين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط ثوب الشهرة؟ فإذا كانت الشمس محجوبة عنك ما تراها ترجع إلى التقويم تشوف إيش تشرق عليه الشمس وتزود دقائق بعد إشراقها وتصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط ثوب الشهرة الذي ورد النهي عنه، وهل يدخل في ذلك المبالغة في تقصيره أو خياطته على شكل غريب ملفت للنظر؟ ثوب الشهرة هو المخالف لما عليه أهل البلد، الثوب المخالف لما عليه أهل البلد هذا هو الشهرة، إلا إذا كان أهل البلد ليسوا على السنة في اللباس فتخالفهم الطبق السنة، أما إذا كانوا على سنة فلا تخالفهم، هذا هو الشهرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقول، يقول بعض الناس أن السنة أن يكون إلى نصف الساق، نقول ما هو محصورة من السنة في نصف الساق بل إلى الكعب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فإذا كان أهل البلد يلبسون إلى الكعبين فهم يعملون بالسنة ولا تخالفهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن أقول اللهم صل وسلم على فلان من الناس؟ ما يتخذ هذا شعارا، إذا قلته بعض المرات ما في مانع، أما يتخذ شعار لبعض الأشخاص مثل الشيعة مع علي رضي الله عنه هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم رفع اليد أو رفع اليدين بالدعاء بعد الوضوء؟ ما ورد هذا، ما ورد أن الأيدي ترفع بعد الوضوء، إنما الذي ورد أنه يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بدون رفع يدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ الأذان والإقامة، يعني نافلة، تصلي نافلة بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة أذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في إقامة الحجة على المتلبس بالشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله؟ هل المعتبر هو بلوغ الحجة أم لا بد من فهمها؟ إذا كان يفهم اللغة التي تبلغه بها فإقامة الحجة تبليغ فقط وهو يفهم، إذا كان ما يفهم أعجمي تجيب له لفظ عربي وهو ما يفهم لازم تترجم له تبين له فهمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن لكل رسول كتاب سماوي؟ الله أعلم بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع ونقل والتبرع بالأعضاء من الحي أو من الميت؟ يقول ما حكم بيع ونقل أو التبرع بالأعضاء من الحي أو من الميت؟ أولا البيع لا يجوز، بيع الأعضاء لا يجوز، حرام. وثانيا أخذ الأعضاء من الميت لا يجوز لأن له حرمة، كسر عظمه ميتا ككسره حيا، ميت له حرمة فلا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت. وأما نقل العضو من الصحيح إلى المريض من باب الإسعاف له هذا إذا كان لا يضر المتبرع وينفع المتبرع له، والمتبرع من أهل التصرف أن يكون بالغا عاقلا فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي باسم عبد المتجلي؟ وإذا كان لا يجوز فهل يلزم تغييره؟ والله ما أعرف، يعني من أسماء الله المتجلي لا أعرف، هذا من أسماء الله عبد الجليل نعم لا بس، أما المتجلي أنا لا أعرف أن هذا من أسماء الله، وأما تغييره الأمر واسع ما خاف. طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هل المقصود من هذه الآية أنه يصرف شيئا من العبادة لهواه؟ لا، يطيع هواه وإن خالف الحق، الذي يتبع هواه وإن خالف الحق هذا هو الذي يعبد هواه اتخذه إلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يحرم على الحاج صيام عرفة؟ ما يحرم، لكن السنة أن يكون مفطرا، ولا الحرم ما يحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو بني المسجد أولا ثم أدخل فيه قبر بعد ذلك فهل تجوز الصلاة فيه؟ لا، المسجد الذي على قبر لا يجوز الصلاة فيه، سواء كان القبر هو القديم والمسجد حادث أو العكس، كان القبر قديم والمسجد بني عليه لا يجوز هذا، لأنه من اتخاذ القبور مساجد، نهى عن الصلاة عند القبور. لكن قالوا إذا كان القبر هو القديم فينبش القبر ويخرج يحط مع المقابر، وإن كان العكس القبر هو القديم والمسجد حادث يهدم المسجد. نعم. ويترك القبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الضابط في رفع الأيدي بالدعاء، فمتى نرفعها ومتى لا نرفعها؟ المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه لا نرفع أيدينا، وما عدا ذلك فإن الأصل في الدعاء رفع اليدين لأنه من أسباب الإجابة، لكن المواطن التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها لا نرفع يدينا. نعم. يقول هل للإنسان أن يرفع يديه أحيانا بين الأذان والإقامة؟ لا، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من ينام عن صلاة الظهر ولا يصليها إلا في الساعة الثانية والنصف، وذلك لأنه ينام النهار لعمله بالليل؟ لا يجوز له أن يترك الجماعة، ومربوط بصلاة الجماعة، صلي مع الجماعة ثم ينام إذا كان يريد أن ينام. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم